الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فاليوم مع القاعدة الرابعة من القواعد الأصولية التشريعية. كانت الأولى في المقصد العام من التشريع، وكانت الثانية فيما هو حق الله وما هو حق العباد المكلفين، الثالثة كان فيما يسوغ الاجتهاد فيه، والرابعة في نسخ الحكم. إذن فقاعدتنا اليوم في نسخ الحكم الشرعي، ونص القاعدة كما قال الشيخ أبو خلاف رحمه الله: لا نسخ لحكم شرعي في القرآن أو السنة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما في حياته فقد اقتضت سنة التدرج بالتشريع ومسايرته المصالح نسخ بعض الأحكام التي وردت فيهما ببعض نصوصهما نسخا كليا أو نسخا جزئيا. سنتكلم عن نسخ الحكم من حيث تعريفه وحكمته وأنواعه باعتبار طريق الوصول إليه، وكذلك أنواعه باعتبار القدر المنسوخ، ثم سنتكلم بحوله وقوته عن ما يقبل النص. أما تعريف النسخ فكما قال الشيخ: النسخ في اصطلاح الأصوليين هو إبطال العمل بالحكم الشرعي بدليل متراخ عنه. إبطال العمل يعني لا عبرة ولا وزن ولا حجة لهذا الحكم، حتى النص الذي ورد به ذلك الحكم قد يتعبد بتلاوته إن كانت آية قرآنية، ويؤمر الناس بالتصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، لكن أن يحتج بعضنا على بعض بهذه الآيات أو الأحاديث التي ثبت نسخها فلا، لا حجة من حيث الحكم الشرعي في هذه الآيات أو الأحاديث التي ثبت أنها منسوخة. وقد يعني نستخلص من هذه الآيات والأحاديث المنسوخة أيضا بعض الحكم والآيات الربانية والطرق التي فيها شيء من الإصلاح. على كل حال، أما دلالة هذه الآيات والأحاديث المنسوخة على الأحكام فلا، وغير ذلك فقد يرجع منها النفع على الأقل أن الله عز وجل يثيب قارئ هذه الآيات على ما سيأتي بيانه إن شاء الله رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: هو إبطال العمل بالحكم الشرعي بدليل متراخ عنه يدل على إبطاله صراحة أو ضمنا، إبطالا كليا أو جزئيا، هذان اعتباران في تقسيم النسخ. فمن النسخ ما هو نسخ صراحة أو يعني نسخ صريح ونسخ ضمني، فيكون هذا باعتبار طريقة الوصول إليه، يعني كيف وصلنا إلى أن هذا نسخ، إن كان نسخ بآية وحديث فيقال هذا نسخ صريح، وإن كان باجتهاد منا بجمع الطرق والروايات وإثبات التواريخ واعتبار من من الصحابة قال ذلك وهذا الذي قال ذلك متى كان إسلامه إلى غير ذلك، هذا ما يسمى بالنسخ الضمني. وهناك نسخ كلي وآخر جزئي، فيكون هذا اعتبار آخر في تقسيم وتنويع النسخ. فنقول: إن كان النسخ قد عم جميع الأفراد التي وقعت في الحكم الأول فيكون نسخا كليا، وإن تناول الحكم الجديد فقط بعضا من الأفراد فيقال هذا نسخ جزئي. على كل حال قال شيخه: إبطال العمل بالحكم الشرعي بدليل متراخ عنه يدل على إبطاله صراحة أو ضمنا، إبطالا كليا أو إبطالا جزئيا لمصلحة اقتضته. هذه المصلحة قد تكون رعاية لمصالح العباد، وقد تكون اختبارا للعباد في تصديقهم لكلام رب العباد. بعض الناس جاء ولا نعلم له حكمة ولا نعلم له حتى علة، لا نعلم لما شرع الله عز وجل ذلك. ولقد تعلمون أن الناس قد يكون من الأخف إلى الأشد ومن الأشد إلى الأخف، كل ذلك قد ورد، أو من الحكم إلى نظيره ومثله. فإذا كان أمر كذلك فلا يقال إن النسخ محصور حكمته فقط في رعاية مصالح العباد، وإنما يقال النسخ اعتبار إلهي لما قد يرى الله عز وجل من تصديق العباد وإيمانهم أو ابتلائهم فيكفرون. طيب، إن كان أمر كذلك فقال الشيخ رحمه الله: تحقيق مصالح الناس هذا هو المقصود من كل تشريع، ومصالح الناس قد تتغير بتغير أحوالهم، والحكم قد يشرع لتحقيق مصالح اقتضتها أسباب، فإذا زالت هذه الأسباب فلا مصلحة في بقاء الحكم. يعني من ضمن أبواب النسخ أن النسخ وجد، أن النسخ وجد بزوال السبب الأول، يعني هناك سبب دعا وجوده إلى إيجاد حكم ما، فلما زال السبب ورد نص آخر بإزالة الحكم. فمصالح العباد قد تغير بتغير أحوالهم، والحكم قد يشرع لتحقيق مصالح اقتضتها أسباب، فإذا زالت هذه الأسباب فلا مصلحة في بقاء الحكم، كما ورد أن وفودا من المسلمين وفدوا على المدينة في أيام عيد الأضحى، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقيموا بين إخوانهم في سعة، فنهى المسلمين عن ادخار لحوم الأضاحي حتى تجد الوفود فيها توسعة عليهم، فلما رحلوا أباح للمسلمين الادخار، وقال عليه الصلاة والسلام: إنما نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة، ألا فادخروا. النبي صلى الله عليه وسلم للسنين نهى أن يدخر الناس لحوم الأضاحي فوق ثلاث أيام، يعني كل منها اليوم الأول والثاني والثالث لا يحل لك بعد ذلك أن تأكل منها. وطبيعة الحال لو أن إنسان نحر جزورا فإنه لا يستطيع أن يأكل هو وأهله الجزور في ثلاث أيام، كانوا يقددون اللحم ويجففونه، لهم طرق في حفظه. النبي صلى الله عليه وسلم أراد في هذا العام الذي جاء إلى المدينة وفود من الناس وفقراء ومحتاجون، أراد أن يقيموا بين المسلمين في سعة، فلأجل ذلك نهى أن يدخر أحد لحم الأضاحي فوق ثلاثة أيام. فلما رحل الناس زال السبب الذي به نهى النبي هذا النهي، فعاد الأمر على حالته الأولى أن من أراد أن يدخر فوق ثلاث فليدخر ما شاء. وقال: ولأن عدالة التشريع تقتضي التدرج وعدم المفاجأة، يبقى هذا أمر ثاني من علل وحكم النسخ. أول حاجة مراعاة مصالح العباد، وتاني حاجة تهيئة العباد للحكم. قال لي صديق يوم الأيام: هل ترى فيما يصيب الله عز وجل به العباد من أمراض شديدة من مصلحة؟ قلت: بل مصالح، مصلحة لصاحب المرض ومصلحة لذويه. أما صاحب المرض فمصلحته أن يراجع نفسه فيتوب، ولذلك قد أصاب من كان يتعوذ من موت الفجاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا شيئا من هذا. وأما مصلحة العباد، مصلحة الناس، مصلحة ذوي هذا المريض أهله، أنهم يتهيئون لاستقبال خبر الوفاة، حتى إن بعضهم ربما يسأل عن المريض وفي نفسه أن يخبر أنه قد مات. وكذلك الله عز وجل يهيئ النفوس بالتدريج في الأحكام وصولا إلى الحكم النهائي الأخير. وعدم مفاجأة من يشرع لهم بما يشق عليهم فعله أو ما يشق عليهم تركه، وهذا التدرج يقتضي التعديل والتبديل كما وقع في حكم الخمر، فإن الله سبحانه وتعالى لم يشرع تحريمها في ابتداء التشريع، ولكن بيّن سبحانه أن فيها اسما كبيرا ومنافع للناس، وأن اسمها أكبر من نفعها، وكذلك تهيئة، وكان هذا تهيئة وتمهيدا إلى تحريمها. الأمر لم يقف فقط عند هذين الحدين أو هذا التدريج البسيط، بل لو نظرنا في كتاب الله تبارك وتعالى لوجدنا أن ذكر المسكر في القرآن على ما ذهب بعض أهل التفسير في قوله تبارك وتعالى من سورة النحل تخذنا مسكرا ورزقا حسنا، ذكر المسكر ولم يذكر أي شيء عنه لا بتحبيب النفوس ولا تبغيض النفوس. الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى نهى أن يشرب المسلمون الخمر إنهم قاربوا الصلاة، وقال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. طيب في المرحلة الثالثة كان التنبيه في سورة البقرة أيضا على أن الخمر والميسر فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمه أكبر من نفعهما، هل قضى الله عز وجل فيها بقضاء؟ لا، في نهاية الأمر من سورة المائدة الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام فاجتنبوا. يبقى هذا كان باب التدريج. نعم، لأن الضرر الذي يسببه السكر أكبر من النفع فيجدر بالعقل أن يجتنبهم. ثم أمر المسلمين أن لا يقربوا الصلاة وهم سكارى، فكان هذا تمهيدا ثانيا لتحريمها واجتنابها، لأن أوقات الصلاة متعددة ومتفرقة، فلا يأمن المسلمون إذا شربوها أن عليهم وقت الصلاة وهم سكارى. ثم بعد ذلك جاء النص الصريح على أنها رجس من عمل الشيطان والأمر باجتنابها، وكذلك نظام التوريث بقي فترة في بدء الإسلام على ما كان عليه عند العرب في جاهليته، ثم أخذ الإسلام في تعديله بالتدريج، فنسخ أولا الإرث بالتبني، ثم نسخ الإرث بالتحالف والتآخي، ثم شرعت للتوريث أحكام مفصلة هدمت الأسس الجائرة التي كان عليها أهل الجاهلية في نظام توريثهم. لو أردت أن أقول يعني كلمات مختصرات في حكمته، فيبقى أولا مراعاة مصالح العباد، اثنين تدرج في التشريع، طيب ثلاثة تهيئة النفوس للأمر الأخير. طب الشيخ قال في بداية الكلام عن الحكمة يقع النسخ في كل تشريع إلهي أو وضعي، بداية أنا لا يمكنني أبدا التسوية بين قانون الناس وقانون رب الناس في مراعاة مصالح الناس بحال، لا يمكنني بحال التسوية، ومن ساوى بين قانون الله وقانون العباد في وجه من الوجوه فقد أتى بابا عظيما من المعصية. قال الله عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. طيب كيف يمكنني أن أستثمر مسألة النسخ هذه بعيدا عن الكلام في القانون الوضعي؟ أقول يمكن أن نستثمر ذلك الآن إن أردنا الرجوع بالناس إلى أحكام رب الناس. يعني السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول في شأن الخمر شأن الزنا، إنما نزل إيمانه في جذر قلوب الرجال. الأول، آيات من القرآن تبين كلام عن الجنة وعن النار، حتى إذا ساب الناس بهذه الآيات من المفصل ونحوه نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع شرب الخمر، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. إذن فالتدريج في التشريع يمكن استثماره أو النسخ يمكن استثماره إن نحن أردنا رجوع بالناس إلى أحكام رب الناس، فيكون شيء من التدرج لا بأس من ذلك أبدا. كذلك يمكن أن نستثمر ذلك في إدارة بيوتنا ومؤسساتنا، كيف يمكننا التدرج إن أردنا الإصلاح لطبيعة النفس التي تأبى أن تتغير يعني صبا واحدا أو تغير مفاجئا، إلا طبعا صحابة الهم العلية كما كان من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أنواع النسخ، يبقى إذا تكلمنا عن تعريف النسخ وأنه إزالة حكم بنص متأخر عما ورد به الدليل في الحكم الأول، وإذا تكلمنا عن الحكمة فلنا أن نتكلم عن الأنواع. قد يكون نسخ صريحا أو ضمنيا، فالنسخ الصريح أن ينص الشارع صراحة في تشريعه اللاحق على إبطال تشريعه السابق، ومثال ذلك قوله تعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. في الآية التي تليها مباشرة قال عز وجل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. هذه الآية كثير الناس لا يفهمها لأنه لا يفهم أسلوب القرآن الكريم الذي وافق تماما أسلوب اللغة العربية. أذكر أني ذكرت لكم العام الماضي كيف أن بعض الآيات والأحاديث ترد بصيغة الخبر ويراد منها الإنشاء، وعكس ترد بصيغة الإنشاء ويراد منها الخبر. طيب لو أردت أن أبين يعني ما المراد في هذه الآيات، الله عز وجل يقول إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، هل هذا يعني أن الله عز وجل جعل في المسلمين قوة بحيث يغلب الواحد منهم 10؟ لا، هذا ليس إخبارا بل هو أمر. أمر بماذا؟ أمر بأن يصبر المسلمون إن هم واجهوا الكافرين ولو كانوا 10 أضعافهم، إن كانوا ضعفهم 10 مرات ويجب أن يصبروا. طيب ومن لم يصبر فقد فر من الزحف وأتى بابا عظيم من الكبائر، والنبي صلى الله عليه وسلم عد التولي يوم الزحف من الموبقات 7 أكبر كبائر. خفف الله عز وجل عن المسلمين بعدما كان أمر الواحد منهم أن يصبر أمام 10، أباح له أن يفر أو أن يولي دبره إن كان الكفر ضعف المسلمين بثلاث مرات. فقال عز وجل نعم أيوه هو 3، يعني لو هم كانوا 3 أضعاف المسلمين فساعتئذٍ وارد الإنسان أن يفر، لكن أن يصبر 2 واجب عليه أن يصبر ولو كان المسلمون نصف عدد الكافرين والمشركين. والله عز وجل بيّن صراحة في هذه الآية الآن خفف الله عنكم، يبقى هذا حكم أول وخفف الله عز وجل من ثاني. معلومة فقط كده ينبغي أن نعرفها، ترتيب القرآن الحالي ليس هو ترتيبه في النزول، وبالتالي هذا لا يعني أن المنسوخ دائما متقدم في القرآن وأن الناسخ يأتي بعده أو تاليا له، لا أبدا. وإذا نظرت في سورة البقرة مثلا لوجدت من ذلك نماذج كثيرة، منها في شأن عدد النساء، عدد المرأة المتوفى عنها زوجها جاء أولا، لا جاء في ترتيب النزول في ترتيب القرآن أن تصبر 14 و10، وفي بعض بعد ذلك بضع آيات ورد أن تصبر المرأة حول، صح كده؟ مع أن العكس هو صحيح. وكذلك في شأن يعني إيه المدينات. طيب، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، يبقى هو صلى الله عليه وسلم الذي يخبر أنه نهى ثم أباح. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم عن دخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة ألا فادخروا. واحد هنا بقى يذكر جيدا ما قلناه سابقا في تحرير هذه القاعدة، ماذا لو جاء الأمر بعد النهي؟ هل يكون المقصود منه الوجوب أو الإباحة أو الرجوع إلى الأمر الأول، إلى الحكم الأول؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول يقول ألا فزروها، فالأمر زي القبور بعد النهي عنها ماذا يفيد؟ يفيد وجوب الزيارة أو يفيد الإباحة أو يفيد الرجوع بزيارة القبور إلى حكمها الأول الندب مثلا؟ طيب، هذا خلاف أهل العلم، يعني وكلهما قريب من الحق، وإن كان الأقرب أن نقول هو عودة بالحكم إلى ما كان عليه قبل النهي. وكذلك نهيتكم عن دخار لحوم الأضاحي فقال ألا فادخروا. ادخروا فعل أمر، هل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يدخروا فوق 3 أيام أو يبيح لهم، أو يقول من شاء فليفعل ومن شاء فمن كان له عادة فليفعلها؟ فهو رجوع بالحكم إلى ما كان عليه قبل الناس. وهذا النسخ الصريح هو الكثير في التشريع الوضعي. للمرة الثانية نقول نحن لا نساوي في واجب من الوجوب بين القانون، قانون رب الناس وقانون الناس، بين قانون الأرض وقانون السماء. ومع ذلك فقال الشيخ هذا النسخ هو الكثير في التشريع الوضعي، فإن أكثر القوانين التي تصدر معدلة للقوانين السابقة ينص فيها صراحة على النصوص الملغاة في تلك القوانين السابقة أو على إلغاء كل حكم في قانون سابق مخالف ما نص عليه في هذا القانون، كما نص الأمر الملكي بدستور سنة 30 صراحة على إلغاء دستور سنة 23، وكما نص قانون التسجيل صراحة على إلغاء نصوص في القانون المدني. أما النسخ الضمني وهذا ما لا يذكر صراحة في القرآن أو في السنة، وإنما يحتاج إلى عمل واجتهاد من الأصوليين والفقهاء والمجتهدين بصفة عامة، فهو ألا ينص الشارع صراحة في تشريع لاحق على إبطال تشريعه السابق، ولكن يشرع حكما معارضا حكمه السابق، ولا يمكن التوفيق بين الحكمين إلا بإلغاء أحدهما، فيعتبر اللاحق ناسخا للناسق للسابق ضمنا. سأل سائل يوم أيام، يعني بعضهم حقيقة سأل واحدا من الشباب قال له يا ابني لو أبوك أمارك تحلق اللحية تحلقها ولا ما تحلقهاش؟ يا ابني بر الوالدين واجب وإطلاق اللحية سنة، وبعدين تعارض الواجب مع السنة على طول تعمل بالواجب. نحن نقول هذه مغالطة تحتاج منا إلى محاضرة، أنا فقط سأتكلم في هذه الدقائق في مسألة المعارضة، أنا أفتق فقط الأذهان لتعرفوا ما معنى كلمة مغالطة لأن لا نقول إنه التعارض وارد فقط بين الواجب والسنة، لا، ده إذا اتفقنا على إنه أصلا الإطلاق اللي هي سنة، وإنما يقال التعارض موجود حتى بين الواجب والواجب. طيب ماذا نفعل إذا وجدنا تعارضا بين واجب وواجب، بين نهي ونهي؟ إن استطعنا الجمع بين الدليلين بوجه من الوجوه جمعنا. احفظوا في القاعدة، الإعمال أولى من الإهمال، أن تعمل دليلين خير وأحسن من أن تهمل دليلا منهما، الإعمال أولى من الإهمال. والإعمال إن استطعت أن تجمع بينهما بوجه من الوجوه فواجب عليك أن تنحو إلى ذلك، لكن إن تعذر الجمع بحال مطلقا لا يمكنك أن تجمع فكيف تفعل؟ هي حينها تنظر في شأن النسخ والترجيح، النسخ والترجيح. طيب يعني أذكر أن أتكلم أيضا في مسألة الخطوات، كيف نفعل في مسألة المعارضات، وربما يكون هناك وقت نتكلم فيه مرة أخرى. النسخ الضمني ألا ينص الشارع صراحة في تشريع اللاحق على إبطال التشريع السابق، ولكن يشرع حكما معارضا حكمه السابق، ولا يمكن التوفيق بين الحكمين إلا بلغاء أحدهما، فيعتبر لاحق ناسخا للسابق ضمنا. وهذا النسخ الضمني هو الكثير في التشريع الإلهي، فقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، يدل على أن ذلك المالك، ملك المال يعني من ترك مالا، إذا حضر وفاء عليه أن يوصي والديه وأقاربه من تركته بالمعروف. طيب اجعل هذه الآية إلى جانب قوله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يدل على أن الله قسم تركة كل مالك بين ورثته حسب ما قضته حكمته، ولم يعد تقسيم حقا للمورث نفسه. خد بالك، يبقى في الأول كان في شيء من إطلاق الأمر، ورث كيفما ترى بالمعروف، ثم الله تبارك وتعالى ذكر في الآية الثانية وصية ند ألا يترك المالك أولاده من غير أن يترك لهم شيئا، من غير أن يوصي لهم بشيء. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب هل هذا هو الأخير؟ والله نظرنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فوجدناه قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. يبقى يا أخوانا مسألة التوريث درجة بتشريع. أذكركم بما قلناه في أول محاضرة على لسان الشيخ إنه جاءت الشريعة أولا بإثبات ما كان الناس يتوارثون عليه، فهناك توارث بالتبني، هناك توارث بالمؤاخاة، إن أنا أؤاخيك وأحالفك، فمن مات منا أولا ورثه إلا الحي. وهناك حرمان المرأة تماما من الميراث، وهناك وصية بكل المال إن شاء، وفي ذلك حرمان جميع الورثة. فكل هذا كان موجودا، جاء التشريع ليهذب مسألة التوريث بالتدريج على النحو الذي قد رأيتم. فأول أمر أباح للإنسان أن ينفق من المال، أن يورث بالمعروف، ثم أمره أن يورث للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس في الآية ما يدل على الحظر أن يوصي لواحد من الورثة بشيء أكثر، جاء النص الأخير من سورة النبي صلى الله عليه وسلم ليؤكد على أنه لا وصية لوارث. طيب لو أنت نظرت في كل هذه الحديث لن تجد آية تذكر أنها نسخت أو حظرت أو خصصت أو فعلت أي شيء، وإنما كل آية وحدها تحمل معنى. لما جمعنا هذه المعاني وجدناها متعارضة لا يمكن الجمع بينهما، حتى ننظر في المتأخر فنقول هو نعم هو النسخ. فيدل ذلك على أن الله قسم تركة كل مالك بين ورثته حسب ما اقتضت حكمته، ولم يعد تقسيم حقا للمورث نفسه، وهذا الحكم يعرض الأول فهو ناسخ له على رأي الجمهور. ولذا قال رسول صلى الله عليه وسلم بعدما نزلت آية المواريث إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. ومثاله في التشريع الوضع الأمر الملك الصادر بالدستور 23، فإنه ضمن أحكاما كثيرة تخالف الأحكام الدستورية السابقة عليه ولم ينص صراحة على إلغائها، فاعتبر ناسخا لها ضمن، يعني بعيدا عن هذا الهراء. نحن نقول التقسيم الأول إما أن يكون النسخ صريحا أو طيب، والناس والنوع الثاني أو الاعتبار الثاني في تقسيم الناس أن يكون كليا أو جزئيا. أن يكون كليا يعني يأتي الجديد أو المتأخر من النصوص ليمحو ليزيل الحكم عن جميع إفراد السابق، والجزئي أن يأتي المتأخر فيزيل بعضا بعض الأفراد من هذا الحكم أو يرفع الحكم عن بعض الأفراد. طيب يعني أنتم تدركون لأن قلت ذلك نحو 10 مرة الفرق بين الناس الجزئي والتخصيص وجود عامل الزمان. إن وجدت فترة من الزمان تسمح بإعمال هذه الأفراد التي نزلها بالنسخ فيكون ذلك نسخا جزئيا. أما أن يأتي النص الأول عاما ويأتي الثاني مخصصا أو حاضرا لبعض الأفراد في ذات الوقت فهذا ليس نسخا، إنما هو تخصيص إخراج بعض الأفراد من حكم العام ابتداء، هو التخصيص إخراج بعض الأفراد من الحكم الأول بعد زمان يمكن أن يأتي فيه المكلف بما أمر به بما كلف به فيكون نسخا جزئيا. فالنسخ كليا أن يبطل الشارع حكما شرعه من قبل إبطالا كليا بالنسبة إلى كل فرد من أفراد المكلفين، كما أبطل إيجاب الوصية للوالدين والأقربين بتشريع أحكام التوريث، ومنع الوصية للوارث، وكما أبطل اعتداد المتوفى عنها زوجها حولا باعتدادها 14 و10، فقد قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. ثم قال سبحانه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10. والنسخ الجزئي أن يشرع الحكم أن يشرع الحكم عاما شاملا كل فرد من أفراد المكلفين ثم يلغي هذا الحكم بالنسبة لبعض الأفراد، أو يشرع الحكم مطلقا ثم يلغى بالنسبة لبعض الحالات، فالنص الناسخ لا يبطل العمل بالحكم الأول أصلا ولكن يبطله بالنسبة لبعض الأفراد أو بعض الحالات. مثال ذلك قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، يدل على أن قاذف المحصنة الذي لم يقم بينة على ما قذف به يجلد 80 جلدة سواء كان زوجها أم غيره. طب وقوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، يدل على أن القاذف إذا كان الزوج لا يجلد بل يتلاعن وزوجته، فالنص الثاني ينسخ حكم جلد القذف بالنسبة إلى الأزواج فقط، وإنما يكون هذا نسخا جزئيا إذا شرع أولا حكم العام على عمومه أو المطلق على إطلاقه ثم شرع بعد فترة حكم لبعض أفراده. أو قيد بقيد. وأما إذا ورد العام في القانون وورد في القانون نفسه تخصيص بعض أحكام بعض أفراده بحكم يكون هذا التخصيص بيانا للمراد من العام لا نسخا، وكذلك يكون التقييد بيانا للمراد من المطلق لا نسخا. طيب، وهذا معنى قول سليم إخراج بعض أفراد العام من حكمه أو تقييد المطلق بقيد إذا كان بدليل مقارن تشريع حكم العام أو المطلق يعتبر بيانا للمراد من العام أو المطلق بمنزلة الاستثناء ولا يعتبر نسخا. والأحكام الشرعية وإن كانت شرعت تدريجيا في مدى 22 سنة وشهور، ولكن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم واستقرار التشريع صارت في حق المسلمين قانونا واحدا، فالخاص منه بيان العام والمقيد بيان المطلق، من غير نظر إلى أن هذه الآية بعد هذه في التلاوة أو في سورة بعد هذه السورة التي فيها الآية إلا ما نص عليه من ناسخ ومنسوخ. وقد يكون نسخ بتشريع حكم بدل حكم، كما نسخ إيجاب الوصية للوالدين والأقربين بتقسيم الإرث، وكما نسخ الاتجاه إلى بيت المقدس في الصلاة بالاتجاه إلى الكعبة، وكما نسخ اعتداد المتوفى عنها زوجها بالتربص حولا باعتدادها بالتربص 14 أيام. وقد يكون نسخ بمجرد إلغاء الحكم كنسخ زواج المتعة. طيب، نسخه إلى ماذا؟ إلى التحريم، إلى لا شيء. يبقى النسخ قد يكون نسخ أو إزالة حكم إلى غيره، أو إزالة حكم إلى العدم فيصبح حراما. طيب، ما الذي بدلا منه؟ لا شيء، هو حرام. كما يكون النسخ قد يكون يعني من هين إلى شديد، من أسهل إلى أصعب، أو من أصعب إلى أسهل، ومن النظير إلى نظيره. يعني أنتم أدركتم مثلا في قوله تبارك وتعالى الآن خفف الله عنه أن هذا نسخ من الأشد إلى الأسهل. طيب، والمرأة كانت تمكث عاما بعد وفاة الزوج أصبحت تمكث 4 أشهر 10 أيام، وهذا أيضا فيه تخفيف. طيب، من يستطيع أن يأتي بنموذج من التشديد؟ الخمر مثلا، صح كده؟ طيب، النساء قد كانت المرأة كان الرجل يستطيع تزوج من النساء 10 أو أكثر، جاء غيلان وتحته 10 نسوة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمسك 4 وفارق سائرهم. قد كان الرجل ينكح زوجة أبيه غير أمه يعني، فنسخ ذلك، يتزوجها زوج مرأة وعمتها أو خالتها وأختها، فنسخ ذلك كل فهذا من الأسهل إلى الأشد طبعا. والنظير لنظيره هذا كثير يعني مر عليه. وكما يجوز أن يكون الحكم الذي شرعه مساويا الحكم الذي نسخه أو أخف منه على المكلفين، يجوز أن يكون أشق عليهم لأن هذا الإلغاء والتبديل إنما اقتضت به مصالح المكلفين، وقد تقتضي مصلحتهم حكما أشق عليهم من المنسوخ، فتحريم الخمر والميسر أشق عليهم من إباحتهم، ولكن قصد به المصلحة. وقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، المراد بالخير ما يكون أصلح للمكلفين سواء كان أشق عليهم أم مساويا أم أخف. هذا إن كان المراد آيات القرآن في قوله ما ننسخ من آية. أما ممكن يكون إيه؟ ممكن يكون الآية اللي هي المعجزة، يعني كلما نسخت معجزة، كلما مر بالناس معجزة فنسوها جاءت من الله معجزة أخرى للأنبياء والمرسلين تدل على صدقهم بهذا. قال من نفى النسخ. طيب، يعني نذكر هذه الجملة على وجه السرعة. عموم المجتهدين والمسلمين بصفة عامة رأوا النسخ وخالف في ذلك جملة، منهم المعتزلة مثلا، منهم بعض الشيعة، وافقوا في ذلك اليهود، قالوا لا يصح على الله البداء أو البداء. يعني ماذا؟ يعني أنا أقول والله أنا قلت كذا وكذا، ثم بدا لي أن ما قلت يعني هناك أجود منه، ولذلك أنا سأترك الذي قلته واسمع مني ما هو أجود. قلت لك من بدا لي دي، فقال والله هذا لا يصح الله، هذا يستحيل الله، لأن الله يعلم ما كان في الأزل وما سيكون. طيب، هم نظروا المسألة النسخ أن الله أثبت حكما يتعبد به الناس إليه ثم أزال ذلك، انحصرت نظرتهم في أن ذلك يختص بالله. ويعني لو كانوا يرون أو لو كانوا يفهمون لقالوا والله سهل جدا، الله عز وجل لا يضره طغيان العصاة ولا ينفعه طاعة المتعبدين، وبالتالي فعلوا أي ما فعلوا من طاعة أو معصية ذلك لا يضر الله ولا ينفعه بشيء. حلو الكلام؟ إن كان كذلك فالله إنما يفعل ذلك للعباد، لمصلحة العباد، ليس إلى لتحسين عبادتهم له تبارك وتعالى وجل وعز. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر رجل قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء، أما نقص ذلك من ملكي شيء. طيب، يبقى بعض الناس قال النسخ ممتنع لاستحالة البداءة على الله، يعني فيما يبدو قالوا يعني بدا لفلان ما لم يكن يعلم، أرادوا تنزيه الله عز وجل فوقعوا في شيء آخر، وبالتالي فلما نظروا في آيات من كتاب الله ما ننسخ من آيات أو ننسيها قالوا الآية هنا ليست آية الأحكام إنما المعجزات. ما يقبل نسخ وما لا يقبل، ليس كل نص ورد في القرآن والسنة يقبل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينسخه نص لاحق، بل من النصوص نصوص محكمات لا تقبل النسخ أصلا. هي اسمع بقى النصوص التي لا تقبل النسخ بحال. أول صلة الضمان أحكاما أساسية لا تختلف باختلاف أحوال الناس ولا تختلف حسنا وقبحا باختلاف التقدير، كنصوص صلة الضمان إجابة الإيمان بالله ورسله وكتبه ومن آخر وسائر أصول العقائد والعبادات، وكنصوص التي قررت أمهات الفضائل من بر والدين والصدق والعدل وأداء الأمانة إلى أهلها وغير ذلك مما لا يتصور أن يكون قبيحا في أي حال في أي حال وعلى أي تقدير، وكنصوص التي دلت على أسس الرذائل من الشرك وقتل النفس بغير حق وكفر الوالدين والكذب والظلم وغير ذلك مما لا يتصور أن يكون حسنا في أي حال، ومثال ذلك القانون الوضعية ما ذكر. طيب، لو نظرنا في القرآن السنة عموم التشريع عموم الوحي لوجدناه جاء ليخاطب الناس بعقيدة وشريعة وآداب، الأوامر والنواهي التي جاءت في الأحكام في النصوص الشرعية، عقائد، شرائع، آداب. هناك أمر ونهي في العقائد، أمر ونهي في الشرائع، أمر ونهي في الآداب. عقائد علاقة العبد بربه. طيب، فيها أمر، الأمر بالتوحيد من الله وملائكته وكتبه ورسله، فيها نهي، فيها نهي عن الشرك وعن وعن وعن وعن كل هذه الأمور، تكذيب والإلحاد. هذا النوع أمره ونهيه ليس فيه نسخ، لا يقبل نسخ. نعم، ثوابت وصول. طيب، الآداب، الأمر والنهي فيها، الأمر بالصدق والنهي عن الكذب، أمر بالعفة والنهي عن الفواحش، في هذا نسخ؟ ليس في هذا نسخ. طب الأحكام الشرعية والشرائع بقى فيها ما يقبل النسخ. إذن عقائد وآداب لا نسخ فيها، شرائع يقبل أو تقبل النسخ. ولو نظرت لأواخر سورة المائدة لوجدت ما يسمى بالوصايا العشر، ذلك ما وصاكم به، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر هذه الآيات، لوجدت هذه الأمور لا نسخ فيها، لا تقبل النسخ. وقد جاء الله عز وجل فيها ببعض الأحكام العقدية وبعض الآداب. طيب، يعني أما النصوص التي ضمنت أحكاما ودلت صيغتها على تأييدها يقتضي عدم نسخها كقوله تعالى في بيان حد قذف المحصنات ولا تقبل لهم شهادة أبدا، فإن لفظ أبدا يدل على أن هذا حكم دائم لا يزول. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة، فإن كونه ماضيا إلى يوم القيامة يدل على أنه باق ما بقيت الدنيا. يعني هو يقول بعض الأمور دلت فيها أو اقترنت نصوصها ببعض القرائن اللفظية التي تدل على أنها لا نسخ فيها، فلا تبحث عن نسخ لها، لا تبحث. خلاص. طيب، في أمر يا أخوانا، لو أن الناس جميعهم، جميع الناس قالوا بنسخ في آية لا تقبل النسخ، أو آية هي محكمة هي الناسخة، هل يتبع ما في كتاب الله أو يتبع ما عند الناس؟ ما في كتاب الله. وهناك حديث موقوف عن عبد الله بن مسعود ويرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من خلال حديث البراء، وموقوف أصح بل هو الصحيح موقوف عن عبد الله بن مسعود، يعني كان قد رواه الضبطة في الكبرى ابن الكبرى، رواه خرائطي في اعتلال القلوب وفي مساوئ الأخلاق. قال عبد الله بن مسعود يعني ليوطنن أحدكم على أنه إن كفر من في الأرض جميعا ألا يكفر ولا يكون أحدكم إمعا. قيل من إمعا؟ قال الذي يقول أنا مع الناس، إن أحسن أنا، ولكن وطنوا أنفسكم إنه لأسوة في الشر، إنه لأسوة في الشر. الذي يقول أنا مع الناس إنه لأسوة في الشر. طيب، ثالثا النصوص التي دلت على وقع وقعت وأخبرت عن حوادث كانت، فقوله تعالى فأما ثمود فأهلكوا بالطغية، الأخبار لا نسخ فيها. هل أقبلت تقبل النسخ؟ أنا قلت كذا كذا حدث بالفعل، هل يقبل ذلك النسخ؟ لا يقبل النسخ. فهذه الأمور لا نسخ فيها. ما يكون به النسخ؟ الأصل عام، الأصل عام أن النص لا ينسخ إلا نص في قوته أو أقوى منه. النص فقط ينسخ نصا، إنما الناس ينسخون نصا لا. وعلى هذا فنصوص القرآن قد ينسخ بعضها بعضا، وقد تنسخ السنة المتواترة لأنها كلها قطعية وفي قوة واحدة، ونصوص السنة غير متواترة قد ينسخ بعضها بعضا لأنها في قوة واحدة، وقد تنسخ بنصوص القرآن والسنة المتواترة لأنها أقوى منها. فالنص القرآني الذي دل على اعتداد المتوفى عنها زوجها بحول نسخ بالنص القرآني الذي دل على اعتدادها بأربعة أشهر وعشرة أيام، والنص القرآني الذي دل على تحريم كل ميتة خصص بالسنة العملية المتواترة دلت على إباحة ميتة البحر، والتي أكدها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله هو الطهور ماؤه الحل ميتته، والنص القرآني الذي دل على وجوب تنفيذ آية وصية قيد بالسنة العملية منعت نفاذ الوصية بأكثر من الثلث، وأكدها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث معاذ الثلث والثلث كثير. وفي السنة النهي عن زيارة القبور ثم إباحتها، والنهي عن ادخار الحمل الضاحي ثم إباحتها وغير ذلك. وعلى هذا لا ينسخ نص قرآني أو سنة متواترة بسنة غير متواترة أو بقياس. نحن موافق على أن النصوص لا تنسخ لا بالقياس ولا بالإجماع حتى، والإجماع أقوى من القياس. طيب هل نوافقه على أن المتواتر لا ينسخ إلا المتواتر؟ لا. بعض آيات بعض الآيات نسخت بأحاديث مفردة أو أحاديث آحاد، نعم هذا قد وقع، وهذا خلاف أصولي بأهل العلم. هل تسلط الأحاديث الآحاد على المتواترة أو على الآيات فتنسخها أو تخصصها مثلا يعني، أو لا تسلط؟ الخلاف قديم، وقيل المتواتر في العلم اليقيني، وقيل أيضا إن الأحاد لا يفيد علم يقين ما في العلم الظني، والظن لا يسلط على اليقين. هذا قول من قال لا ينسخه. وهناك من قال بل عامة العقيدة، يعني عامة مفردات العقيدة ورد بأحاديث أحاد، وأحاديث العقيدة أهم وأجل وأعظم ما جاءت به النصوص الشرعية القرآن والسنة، ونحن نصدق هذه الأحاديث الآحاد وفيها العلم الذي قد يصل إلى حد اليقين. وبالتالي نحن نوافق على أن الآيات والأحاديث لا تنسخ غير بنصوص، فلا تنسخ لا بالإجماع ولا بقياس ولا بغيرها من أدلة، لكن نخالف في مسألة نسخ المتواتر، نعم بغير المتواتر. وما يكون به النسخ في القوانين الوضعية هو على الأصل، فلا ينسخ القانون إلا نص قانوني، فلا ينسخ النص القانوني إلا بنص قانوني في قوته أو أقوى منه. فنصوص القانون الدستوري لا ينسخها إلا قانون دستوري. ده بقى الكلام العادل، يعني هم يعتبرون الجلالة للنص الدستوري أو القانون الدستوري بأن القانون التشريعي الرئيسي من التشريعي الفرعي، سلطات بعضها فوق بعض ما أنزل الله بها من سلطان. الدستور اللي انت حضرتك 26 اه دستور 60 دستور. بص اخوانا بص اخوانا، وجود تغيرات دستوريه تعني فشل، ولذلك بعض البلاد لا دستور فيها. يعني ما هو مقدس اليوم هو مقدس اليوم، حتى في الامم العظمى يعني المانيا مثلا واليابان، حتى في هذه البلاد ما يعظمه اليوم اهل البلاد ويجرمون الاستهزاء ببعض بنوده، يأتي أبناؤهم فيمزقونه ويقفون على أشلائه ويسبون يوما ما قدسه. فسبحان الله. فنصوص القرآن الدستوري القانون الدستوري لا ينسخها إلا نصوص قانون دستوري، ونصوص قانون شرعية الرئيسية تنسخها قانون السلطة الشرعية الرئيسية لأنها في قوتها، وتنسخها نصوص قانون دستوري لأنها أقوى منها، ونصوص قانون التشريعية الفرعية تنسخها قانون السلطات التشريعية الرئيسية ونصوص قانون دستوري. ويؤخذ مما قدمناه أن النص لا ينسخه إلى نص، وأن النص لا يتصور أن ينسخه الإجماع، لأن النص إذا كان قطعيا لا يمكن أن ينعقد إجماع على خلافه أصلا، وإن كان ظنيا لا يمكن أن ينعقد إجماع على خلافه إلا مستندا إلى نص، فيكون النص الذي استند عليه الإجماع هو النسخ. والحكم الثابت بالقياس، آخر جملة، الحكم الثابت بالقياس لا ينسخ بمثله، لأن المجتهد إذا استنبط حكما في واقعة بطريق القياس ثم استنبط بالقياس هو أو مجتهد آخر في مثل هذه الواقعة حكما يخالف الأول، فهذا ليس نسخا للحكم الأول، وإنما هو إظهار لبطلان الدليل الأول أي لخطأ القياس السابق. والقياس لا ينسخ حكما شرعيا ثابتا بالنص أو الإجماع لأنه ليس في مرتبتهما، فالقياس لا ينسخ حكمه ولا فالقياس لا ينسخ حكمه ولا ينسخ هو حكما. عمر بن الخطاب قضى قضاء بعد زمان، قضى في قضية نظيرة بقضاء آخر، قيل له يا أمير المؤمنين قد قضيت في هذا بقضاء آخر، قال هذا على ما نقضي وذلك على ما كنا نقضي. الأول خلاص انتهى أمر، طيب ننسخه؟ لا ننسخه، هذا الرجل واحد. وإذا كان قول الرجل واحد لا يسلط على نفسك فقولك لا يسلط عليه. واضح إخواننا؟ ولذلك يعني هناك أمر يعني عجيب حتى في المحاكم. إذا قضت محكمة في دائرة بحكم ألزم ذلك الحكم جميع من جلس على نفس الكرسي في ذات الدائرة بذلك الحكم إن جاء بقضية مشابهة. يعني يكفي أن المحامي يكون بيفهم شوي، يكون مذاكر شوي، يقول لسيادة القاضي في اليوم الفلاني فلان حكم في القضية بتاعتك دي كذا، أحكم بكذا، فليس له طاقة إلا أن يقول حكمت المحكمة بما قال سيادة المحامي. طب انظر، طب اجتهد. لا، اللهم نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم حب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم صل وسلم على نبيك محمد وسلم تسليما كثيرا. جزاك الله خيرا.